هذا يقول لدي مشروع صناعي وأتلقى أموالا من الناس لاستثمارها في هذا المشروع وأصرف لهم نسبة ثابتة شهريا، فهل هذا صحيح أم لا، علما بأن المشروع لم يحقق خسائر؟ إذا كان نسبة محددة مثلا الربع الخمس النصف الثلث الثلثين من الأرباح فهذا جائز وسائر، أما أن تحدد مبلغا من المال كل شهر 1000 أو 2000 فهذا لا يجوز، لأن هذا ينبغي أن يعود إلى مقدار الربح والخسارة بالنسبة، فيكون لك النصف وله النصف أو يكون لك الثلث وله الثلثان ونحو ذلك. يقول متى ينتهي النية الصيام التطوع؟ السؤال مو واضح. الإنسان الذي يريد أن يصوم تطوعا لا يلزم أن يبيت نية الصيام من الليل بخلاف الفريضة، فصوم رمضان والنذر والكفارة هذا لابد أن يبيت النية قبل طلوع الفجر، وأما صوم التطوع فلو أنه لم ينوي الصيام إلا بعد طلوع الفجر فإن صيامه صحيح. يقول أنا قادم من الطائف إلى مكة لطلب العلم في الجامعة، فهل أعتبر مسافرا أم مقيما؟ نقول بل أنت مقيم وسائر أحكام المقيمين تلزمك. هذا يقول لدي مبلغ من المال يتراوح من بين 10 إلى 40 ألفا خلال السنة ولا يستقر على مبلغ معين حتى أعرف كم زكاته، فكم أزكي؟ تزكي المبلغ الذي دار عليه 12 شهر لم ينزل، يعني في شهر محرم العام الماضي العام الحالي كان عندك 10 آلاف ثم وصلت إلى 40 ألف في شهر جمادى ثم نزلت إلى 7 آلاف في شهر ذي القعدة، ففي واحد محرم نظرت إليها وإذا بها 10، كم تزكي؟ نقول الزكي هي 7 آلاف، لأن هذه 7 هي التي حال عليها الحول. هذا يقول أديت العمرة التي نويتها والآن أريد أن آتي بعمرة أخرى لوالدتي أو أخي أو قريبي أو عمي مرة ثانية، فما هو الواجب علي؟ نقول الأفضل للإنسان إذا أدى العمرة أن يشتغل بالعبادة داخل الحرم ولو يكررها من أدنى الحل، فإن فعل ذلك خرج للتنعيم وأدى العمرة جاز ذلك، لكنه ليس فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة ولا رغب فيها، وإنما أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما ألحت عليه في ذلك، فأخذ من هذا العلماء جواز هذا العمل وعدم فضيلته. بعض الإخوة خطوطهم غير واضحة، فأرجو ممن له سؤال أن يوضح سؤاله. فصاحب هذا السؤال يقول ذهبنا إلى المطار جدة والباقي لا أعرفه، فأنصح بالسؤال. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.